بعدك مثل وردة نمت في آخر البستان، تناسوها ولسقوها وحر الصيف موتها. أنا بعدك مثل قرية خالية ما بها سكان، هجرها الماء ولاجاها وسوء الحظ حالفها. أنا بعدك مثل قصة غريبة ما لها عنوان، وكاتبها قضى عمره